لا يحب الله الجاهل بالسوء من القول إلا من ظلم. فإذا قال المظلوم فلان ظلمني فيقال له اذكر محاسنه يا أخي. والله هذه الضلالة الحديثة من أعجب ما يطرح في الساحة في هذا الزمان. وأنا في اعتقادي أن الذي حمل هؤلاء الشباب على إحداث هذه المحدثة واتباع هذه البدعة هو حب الظهور. وقديما قيل حب الظهور يقصد الظهور، وإلا من كان ذلك من كتاب وذلك من السنة ولسيرة السلف الصالح. هذه كفر أئمة الجهل والتعديل. والآن بين يدي كان آنفا وما أجره الكفر يمكن هنا أمامي حينما يترجم للشخص يكون فيه ضعيف، يكون فيه كذاب وضع سيء الحظوظ إلى آخره. لكن لو رجعت إلى ترجمته التي ألمحت فيها في ابتداء جوابي وجدت الرجل متعبدا جاهدا صالحا، وربما تجده فقيها من الفقهاء السبعة. لكن الموضوع الآن ليس موضوع ترجمة هذا الإنسان، ترجمة حقوق بكل ما كان عليه من مناقب أو المسالك كما ذكرنا أولا. لذلك باختصار أن أقول، ولعل هذا القول هو القول الوسط في هذه المناقشات التي تجري بين الطائفتين، هو التفريق بين ما إذا أردنا أن يترجم للرجل فنذكر محاسنه ومساوئه، أما إذا أردنا أن ندخل الأمة أو إذا كان المقام يقتضي الإيجاز والاختصار فنذكر ما يقتضيه المقام من تحذير من تبذير من تضمير وربما من تفسير أيضا إذا كان شروط التفسير متحققة في ذات الإنسان. هذا ما أعتقد أنه الحق الذي يختلف فيه لهم هؤلاء الشباب. وباختصار أقول أن حال مرايه الجرح والتعديل اليوم في العصر الحاضر، وبحق هو أخونا الدكتور الربيع والذين يردون عليه لا يردون عليه بعلم أبدا، فبعيد معه. فإن كنت أقول دائما وقلت هذا الكلام له هاتفيا أكثر من مرة أنه لو يتلطف في أسلوبه يكون أنفع للظهور من الناس سواء كانوا معه أو عليه. أما من حيث المعارض فليس هناك مجال لنقل وجه الإطلاق إلا ما أشرت إليه آنفا من شيء من شدة في الأسلوب. أما أنه لا يوازن فهذا كلام أمير جدا لا يقول إلا أحد رجلين، إما رجل جاهل فإلا رجل تعلم وإلا رجل مغرب. وهذا لا سبيل لنا عليه إلا أن ندعو الله له أن يهديه سواء الله. هذا هو جواب السؤال، وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين. وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا الذي عليه خلفاء، خلفاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، راشدون مهديون لأنهم تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول عليه الصلاة والسلام، فهم في غاية الرشد وغاية الهدى وغاية الاستقامة. فالمؤمن يبحث عن هديهم وهو كتاب الله وسنة الرسول، ويتمسك به ويبلغ به الحرص إلى أن يعطل من ذلك. هذا مثلا عند العرب، الإنسان إذا عنده شيء ثمين وخاف أن يسقط منه أو يسقط منه شيء، يقبض عليه ويشد يديه عليه ثم لا يكتب بذلك فيعض عليه بالنوعين حرصا عليه. فوالله إنه لا يجب أن يبلغنا يبلغ بنا الحرص كل مبلغ في تمسك بالكتاب والسنة والعض عليه بالنوعين. لا، لأن هذا هو طريق النجاة، هذا هو سبيل النجاة من النار. ثم قال بعدها: وإياكم، تحذير، ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار كما في الحديث كلها في النار. هذا هو طريق أهل النار: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وفي الحديث الآخر إن النبي صلى الله عليه وسلم فلا قول الله تبارك وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم خط خطا مستقيما وخط عن يساره ويمينه خطوطا وقال: هذا سبيل الله، خط مستقيم، سبيل الله الذي شرعه وصفه ويرضى عن أصحابه ويدخلهم الجنة، وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان. الآن كثير من الناس لا يفرق بين سبيل الله المستقيم ولا بين السبل التي على كل سبيل منها شيطان، والشيطان يتناول شيطان اسم شيطان الجن، ودعاء على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، كانوا الشياطين دعاء على أبواب جهنم. يأتي في بيئة ينشأ ما يبحث عن الصراط المستقيم، ولا يبحث عن هدي الخلفاء الراشدين، ولا يبحث عن ما كان عليه رسول الله وأصحابه، ويأتي بس يسلك أي طريق بس يغمض عينه يمشي، ها هنا عن يمين الصراط أو عن يساره كلها ضلال، وعلى كل سبيل من شيطان، على كل سبيل من شيطان، لا يبالي أن يسلك طريق وسبيل أي شيطان. ها وإن يروا سبيلا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. أهل البدع لو حضروا سبيل أخوة من هذه الآيات، ما يقول هذه الآيات نزلت في الكفار، الآيات التي نزلت في الكفار طبق منها رسول نفسه والصحابة والأئمة كثير منها على أهل البدع، لأنه نأخذ منها نصيبا، يقل هذا النصيب أو يكثر، يقل منها هذا النصيب أو يكثر. وإن يروا، والله الآن يكون الحق قدامه واضح، ها ويبدأ أنه مسلم، وقد يبدأ أنه سلفي، وقد يلبس لباس سلفية، وتضع الحق بين يديه فيحاربه وتحذره من الشر فيتقحمه، يتبع هذه السبل، هذه السبل التي على كل سبيل منها شيطان، ويرى أن هذا هو طريق الهدى، وقد يعرف أنه طريق ضلال وطريق هلاك وطريق دمار، لكن العناد والكبر والغطرسة والاستعداء تجعله يمضي مشمرا عن ساعيه في سبيل أو سبل من سبل الشياطين، في سبيل أو سبل من سبل الشياطين، ويتنكب هذا الصراط المستقيم الذي شرعه الله على ألسنة جميع رسل الله والسلام، ولا سيما خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فأي سبيل أوضح وأبين وأسلم من هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا القرآن. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، لما يقول الله تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هذا مواضح يقول لك ما في أحد أضل من يدعو غير الله. طيب هل إبراهيم محمد جبريل ما هو غير الله ولا هم الله؟ يقول لك غير الله. طيب لا تجد أنه غير الله. الله ما يرضى أن تسجد ولا تصلي ولا تركع ولا تصوم ولا تقدم أي عبادة لا لمحمد ولا لجبريل ولا هؤلاء دعاة إلى الله دعاة توحيد يعبدون الله أكثر مما تعبد أنت ويخافون الله أكثر مما تخاف أنت ويرجون الله أكثر مما ترجون ترجو الله تبارك وتعالى أنت. والله إني لأخوفكم لله وأخشاكم أدرك الله. والله يقول قال نوح قل إني نوح قال إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ويقول الله لمحمد قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ولما قال بعض الناس سألوا عن عبادته عليه الصلاة والسلام فأخبرهم زوجات الرسول بقيامه في الليل فقال إنه يقوم هنا ويصوم ويفطر ويتزوج النساء. قال أحده والله لا أصوم النهار ولا أفطر. وقال الآخر أنا أقوم الليل ولا أنام. وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. فأغضب ذلك رسول الله قال أما بعد فإني أخشى. لهم لما سألوا زوجات الرسول وأخبرنهم بهذه العبادة إنه يقوم وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء قال هذا رسول الله غفر الله له من ذنبه ما تقدم وما تأخر. يعني ما يكلف نفسه ولا يجد نفسه يقوم وينام كما يريد ويصوم ويفطر إذا شاء لأنه خلص عنده ضمان غفر له. كان الرسول يظن أنه إذا أخبر الله أنه غفر لي من ذنبي ما تقدم وتأخر أصبحت لا أخشى ولا أخاف. ظن هذا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأخيرا مشاكل الأمة عظيمة جدا والمفارقة لكتاب الله وسنة رسوله وما كان أن يستلف صالح أم صالح أمر واقع وواضح. واختلاط الأمور واعتبار المنكر معروفا منكرا شيء واضح في الشمس عند كل الفرق إلا من حماه الله عز وجل وأراد به خيرا فاعتصم بكتاب ربه وسنة نبيه. وإن هذا الموضوع يحتاج إلى مجلدات ومع الأسف لو كتبت مجلدات لا يستفيد منها المسلمون. فإن كثيرا من الناس قد اغتالت عقولهم الأهواء فأصبحوا ضحايا للأهواء، ومنهم هذا المسكين الذي يسأل هذا السؤال والعياذ بالله. أنا أقرر الأسلام للسابق السنة هربدا وهو يقول بس يمكن يفكر في الأخوان المسلمين، ما أظن فهم شيء مسكين. يا ابني افهم قبل كل شيء واقع المسلمين في ضوء الكتاب والسنة وشوف كلامي حق ولا باطل يا ولدي، بعدين اسأل هذا السؤال. ينتقل بي الأخوان المسلمين وحماس والجهاد. يا أخي هذا البلد علماؤه وطلابه هم اللي دعوا الجهاد الأفغاني وضيع أبنائهم وأموالهم، ثم النتيجة ما بلغ الناس جميعاً وعرفه الناس. لا أعرف جهاداً خاطر الأخوة المسلمين إلا وكان نتيجته الفساد والخسارة والضياع في كل مكان، لأنهم يدخلون في الجهاد بدوافع غير صحيحة وبنوايا غير صحيحة، فتكون النتيجة إنك لا تجني من الشوك العنب. يا ولدي قال هذا الكلام ابن تيمية، قال أهل البدع شر من أضر على المسلمين من الكفار. وقاله أبو الفضل الهمداني إمام نعمة المسلمين، وقاله ابن عقيل، وقاله ابن الجوزي، وقاله الشوكاني، وقاله الشاطبي، وقد دوّس ذلك في عدد من الكتب لتفقه يا ولدي أنت وأمثالك. فلو كنتم مصرفين بعدما قدمت لكم أقوال هذه الأئمة كانت انتهت هذه الأسئلة، ولكن لا تقرؤون ولا تسمعون ولا تعون، لأنكم أصبحتم يا أبناء التوحيد ضحايا لأهل الأهواء والبدع، فتلاعبوا بعقولكم فتحسنون الظن وتحب أهل البدع وتحبونهم وتواهونهم وتعادون والله أهل السنة الدعاة إلى التوحيد وإلى الحق وإلى الكتاب والسنة، تحاربونهم يا مساكين يا مغرورين. أسأل الله أن ينقذكم من مخالب هؤلاء، أسأل الله أن ينقذكم وينقذ جميع الأمة. الآن يقول السؤال، إذا قامت معركة بين اليهود وحركة حماس، حركة حماس يؤيدها الروافض، لو كان حركة حماس على كتاب الله وسنة الرسول أيدعمها الروافض وأختها الجهاد؟ أنا قرأت بنفسي يوجه زعيم الجهاد بعد الشقاق، يوجه ثناء لولي أمر المسلمين علي خامنئي، علي خامنئي الرافضي يعتبر ولي أمر المسلمين، ويوجه الثناء والشكر للشعب الإيراني الرافضي ويحارب هذه البلاد ويكفرها بلاد التوحيد، يكفرها ما يستحق هذا. وبعدين إذا جاهدنا فلسطين تقوم دولة ثلاثية فلسطين، ولا تقوم دولة علمانية يهودية نصرانية شيوعية، يعني لو خلصنا الآن فلسطين من اليهود وتسلمت حماس قامت إسلام، نعم كما قام في السودان وكما قام في أفغانستان، والله مع معرفة هذا نحن نقدر دعمهم معرفة طيبة، لأنهم أقل شر من اليهود، هم شر على المسلمين. لأن كم واحد تهود في هذه البلاد؟ أنا أسألكم كم واحد تهود وواحد تنصر في هذه البلاد؟ أجيبوا لي يا إخوة، ما في شيء. كم واحد وقع في البدع والضلال على أيدي إخوان المسلمين أبناء التوحيد؟ لا تحصي لهم عددا. كم ضحية لهم في هذا البلد، وكم انتشر الرفض على أيدي إخوان المسلمين في السودان وفي آسيا وفي أوروبا وأمريكا، ألفوا الكتب ونشروا عقد المؤتمرات في تمجيد الروافض، وكفر الروافض عندنا أنجس من كفر اليهود أوسخ. يقول لك فلان الصحابي لوطي وزوجة الرسول جارية وأصحاب الرسول كلهم كفار، وأهل البيت فوق الأنبياء والملائكة، وأهل البيت يتصرفون في هذا الكون ما ذرت من ذرات الكون إلا أكثر من اليهود والنصارى. الإخوان المسلمين اللي يدافع عنهم المسكين هذا صار إخواننا، قبلتهم قبلة أخر، ما بيننا وبينهم الخلاف إلا 5% فقط، كيف؟ الخلاف بين مالك الشافعي يمكن 10%، وكذلك بينه وبين أحمد، لكن بيننا وبين الشيعة 5%. إذا الخلاف بيننا وبين معرفة الشافعي وأحمد قليل، لأنه أكثر نفرة بيننا وبين الشيعة. وهذا قرره البنا وقرره التلمساني والقرضاوي والغزالي غزالي وكلهم، وألفوا كتاب في الثناء على الروح والدعوة إلى مؤاخاته، والطعن في أهل السنة وأهل التوحيد. يبايعون فهد، شوف هؤلاء اللي يبايعون فهد يطعنون في الدولة الإسلامية، ها؟ فظللوا المسلمين، ووقع كثير من المسلمين السليم البدع في أحضان البدع وفي أحضان الرفض وفي تقديس الروافض. فأنا إذا قلت هذا الكلام قد سبقني غيري، وقالوه في من هو أخف شرا مئات المرات من الإخوان المسلمين الذين أصبحوا جسرا لكل البدع وجسرا للرفض ينتشر في العالم الإسلامي وغير الإسلامي على كواهن الإخوان المسلمين بكتاباتهم وتمجيدهم وثنائهم على الروافض. فلما يأتي الكتاب هذا، طبعا واحد اسمه العزة إبراهيم ألف كتابا جمع فيه كلاما لحوالي 60 شخصية قيادية من الإخوان المسلمين ومن أنصارهم وأعوانهم، وطبع هذا الكتاب طبع الرافض منه ألوف الألوف ونشروا في الدنيا. لما يأتي إلى جامعة في نيجيريا، والله اليهود مثل النواب الشيعة يقول الروابط الشيعة إخواننا، والدولة الإسلامية دولة إسلامية حقا، ويجب على الأمة أن تقف إلى جانبها وتشاركها في تحقيق أهدافها وتتعاون معها في جميع غاياتها. ويأتي الثناء العاطر عليها، يقرأ الأجنبي المسكين في أوروبا ولا في أمريكا، والله دولة دولة إسلامية إخوان، تعالوا ادخلوا في جامعاتنا وادخلوا في بيوتنا وتعالوا علمونا في مساجدنا فمن ذهب المسلمين أكثر؟ اليهود ما يستطيعون ينشروا الرفض في بلادنا، ولا يستطيعون ينشروا الخرافات في بلادنا، والنصارى كذلك، والإخوان المسلمين تمكنوا من نشر فينا، فمن أضر علينا؟ طيب عندك واحد جار يهودي، والله يحرس بيتك ها، ولا يخونك ولا يسرق عليك ولا يؤذيك، واحد نفس مسلم مسلم نفس يدخل بيتك يكسر يقرب يشيل مالك ويوم، من أضر عليك؟ هذا مسلم، من كفر بالسرقة؟ لكن من ضرك؟ هو اليهودي. إذا كنت تفهم يا ولدي هذا قصدي، هذا قصدي، لا أريد أن أكفر الإخوان المسلمين بهذا القول، ولكن قلت حقيقة أدليت بها أدلى بها قبل أمة الإسلام في قوم أقل شرا وضررا من الإخوان المسلمين. فإذا فهمت فالحمد لله، وإذا لم تفهم فستفهم يوم القيامة إن شاء الله. نعم، أصبح المقياس إخوة الجماعة الفلانية بقطع النظر أما عندها من ضلال أو هدى. الجماعة الفلانية مقياس مو كتاب الله ولا سنة الرسول ولا ما كان عليه السلف أبدا، ها؟ ما هو قال الرسول وإنه من يعيش سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بالسنة في والسنة في الباب الرحيم. من كان على ما يصح الإخوان المسلمون على ما عليه الرسول الله وصحابه في عقائده في عباداته حتى في الجهاد حتى في الحاكمية، في الحاكمية اللي يدعو إليها الحاكمية إيش يا أخوة؟ الحاكمية الحاكمية محصورة في الكرسي بس، الذي يصل إليه الإخوان المسلمون ها، حاكمية محصورة في الصراع الكرافي بس، أما دعاء غير الله دبل غير الله تشييد القبور الرفض الاعتزال التجاهل البدع، لا هذه ما تدخل حاكمية الله. والله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوا يا الله، لما نتنازع احنا والرافض يقول إخواننا، تنازع احنا والصوفية يقول منا، ما يقول لا عندهم ضلال والله يقول كذا والرسول لا أنتم غلطانين تمشوا الناس يعني تفرقوا الأمة أنتم، هذه مواقف الإخوان المسلمين. ما هو قتل أهل الصوفية في كنا حقق التوحيد والشريعة عقيدة تطبيقا وعملا وجهادا ودعوة وحكما ونهج تعليم راحوا والله لبحوه، أنا ما يدري ايش حقيقة حكمة الله معناه أن يصل إما البنا ولا السيد قطب ولا القرآن وحدة الكرسي ابن الترابي، ولا يحكم بشريعة الله ولا شيء أبدا، يدعو إلى وحدة الأديان وإلى أخوة النصارى واليهود وأهل الكتاب، شفتها لا ما في شيء ما في اعتراف عليه أبدا، شيد الكنائس القبور كل شيء يظلم الأمة ويفرض ضرائب من كروت يتخجل منها، وهذا كله حكم إسلامي ودولة نواة الإسلام، هذه الحاكمية عندهم، هذه الحاكمية عندهم. تضيعهم في دينهم ودنياهم. والله والله جدا وآل الإسلام من جناية لا نظير لها أبدا. وكادوا للدعوة السلفية وبلاد التوحيد مكيدة ما عرفت تأريخ مثلها أبدا. أصبح 60% 70% من أبناء التوحيد أسباب وأذناب للإخوان المسلمين يحاربون أهل السنة والحق والدعوة السلفية لتبقى دعوة الإخوان المسلمين. فحاجة حقيقة مرة هؤلاء المساكين مغطى على عقولهم وعلى عيونهم ومحطوطين في زنزانات ومغفل عليهم لا ينفذ إليه شيء من نور الحق أبدا. أحكم الخطط فحالوا بينهم وبين أن يلمس الحق بأيديهم أو يره بأعينهم أبدا. فجنوا جنايا جنوا عليك يا ابن أخي المغيرة. أنا الحمد لله برا من عن زنازينهم وعن مشاكلهم. فهمت جزاك الله خيرا. شو سألها؟ شو سألها؟ نطول في السؤال هذا لأنه يعني هذه مشكلة عائشة. مشكلتنا هنا وفي العالم الإسلامي كله. سمعتم سبورت كابل؟ سمعتم؟ يعني هذه نتيجة لهذه الإخوان المسلمين. لأن كل واحد يبغى نفسه على ما يقال في المغرب أنت أمير وأنا أمير ومن يقود الحمير؟ تربية سياسية يغرسهم في ذهن الواحد أنه يصبح الحاكم بس. الحاكم المطلق المستبد الذي يتحكم في رقاب الناس ودماءهم يتشرب حكمة يار ويتشرب هذا هذه الأهواء والضلالات والضياع فيغرم بالحكم إلى أن قدامه ابنه يذبحه أخوه يذبحه يبغاه يتربى عنه فضيعوا ما عنده ضيعوا الفرصة وتقاتلوا حتى نفد ما عنده. لما أدرك الأعداء أن ما بقي عندهم إلا حاجة بسيطة حرف عليهم دراويش صوفية والله لا يعرفون الجهاد ولا شيء والله دراويش صوفية وقاموا قضوا عليهم قضوا عليهم فين جهاده جهاد فلسطين ضيعوه جهاد في البوسنة والهرزيق تطلع المانية الحكم جهاد ما فيش ما فيش ثمرة. يعني كان جهاد الرسول والصحابة يسعد الناس ويسعد حتى الكفار بلاد المفتوحة يصبح المسلمين او في الذمة في الذمة سعداء في الدنيا هذه على الاقل. أما هذا الجهاد الإخوان فهو شقاء وبلاء ودمار على الأمة. أهذا هو الجهاد الذي يريده الله عز وجل؟ هذا هو الجهاد. خلوا المسلمين يفهمون كم راحت من الملايين في جهاد الإخوان المسلمين؟ كم راحت؟ فين الثمار؟ فين الثمار؟ كم أنفق رسول الله في مكة؟ وكم أنفق الصحابة لفتح بلاد كسرى وقيصر؟ كم أنفقوا أموال كسرى وقيصر؟ وأصبح الأمة في محبوبة وفي سعادة عالم الإسلام كله في سعادة. فين السعادة اللي قضيت؟ لا دين صحيح عندنا ولا دنيا ولا شيء دمار في الدين والدنيا. تفضل. سائل يقول فضيلة الشيخ أشهد الله والحاضرين على حبكم في الله وأرجو التوضيح لنا كيف الالتزام بجماعة الحق وما صفات أهلها حيث استرق الحاجر بالنابلسي. والله انا لا اقفهم ولكن وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هم ما هم ما من كان على ما عليه واصحابه. فاذا رايت جماعه تتمسك بالكتاب والسنه عقيده وعملا ودعوه تطبيقا والتزاما فهي هي. فعض عليها بالنواجذ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما إذنكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بالسنة والسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليك بالنواجذ. فابحث عن هؤلاء والزمهم شوف كتاب الله هم أي آية خالفون والله الآية الفلانية استواء الأرض يقول نبي دعاء غير الله يحرمونه عزم غير الله يحرمونه الحكم بما أنزل الله لله وحده سبحانه وتعالى ليس لأحد أن يحكم غير ما أنزل الله. قرأ كتبهم وقرأ واقعهم تجدهم على الكتاب والسنة خلاص انتهى ما يحتاج. تعال والله اليهود اخواننا النصارى اخواننا القبور هذه لا تتكلموا عليها ها لا تتكلموا عن المتفرق والامه خلهم يذبحون ينذرون يستغيثون يطوفون يفعلون اي حاجه لما هو وقت هذا الان روح نقاتل ما تحس الا من حالهم مع اليهود حالهم مع النصارى حالهم مع الشيوعيين كذا شفت ولا تحس لهم يدعون يشوفوا مجله المجرم النصارى اخواننا واللي يقول غير هذا الكلام هذا الكلام برأي الله منهم من اخواننا في الجهاد اخواننا في الوطن اخواننا في كذا الذي يقول غير هذا فهو والعياذ بالله نبرأ الى الله منه ها يقول هكذا نشوف في جرائدهم الرسمية ومعها صورة المرشد العام بكل وقاحة وبدون حجم، لأنهم أصبحوا ينظرون إلى الأمة الإسلامية أنها فعلا غثاء، وهي غثاء فعلا، وينظر لك بمنظار اليهود إلى الأمميين حمير بغال كلاب، لا يحترمون مشائخ المسلمين ولا يبالون أن يتحرك، لما يتحرك إلا قبل السلفيين فقط يستنكروا هذا، بقية الناس كلهم يصفقون بس ويقبلون الأخوان المسلمين، فيجرؤون ويتوقفون ويقولون ما يشاءون ويكون ما يريدون من الباطل والوراء من الدعوة إلى وحدة أي عيال وإلى إنشاء حزب إبراهيمي يتكون من اليهود والنصارى والمسلمين، لأن الديانات السماوية كلها نزلت من السماء، يعني ما في تحريف في التوراة والإنجيل ولا دول الشرك في كتبهم ولا الضلال ولا تحريف آيات، لا، يعني حرمة الإنجيل وما فيها من حق والتوراة يعني مثل ما في القرآن كلها سواء، النصراني أخوك ليه؟ لأن عندي أنا سلامية مجالس السماء، واليهودي أخونا لأنه متمسك بديانة سماوية وحرية أديان، ليبغي يهودي يأخذ يبغي النصراني يأخذ، ما نقول مرتد ما نقول، كما صرح به بعض العلماء، والنصارى إخواننا ويا جماعة، إذا كنا النصارى إخواننا بعض الناس يستنكرون علينا، هذا يقول الكرباوي والله، الله يقول وإلى عاد ها وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا، ها كفار، لكن الله قال تمام إخوة، تمام إخوة، إذن إحنا ليش تجعلون إذا كنا النصارى إخواننا؟ طيب إيش الأخوة؟ أخوة هود وصالح وشعيب أخوتهم لقومهم ما هي؟ أخوة نسب ولا أخوة دين؟ هو نسب، يعني تقول أبو لهب أم الرسول وأخو حمزة وأخو العباس، عباس مسلم صحابي، حمزة كذلك سيد الشهداء، ها يقول أبو لهب أخي وأبو جهل ابن عمي، هذه أخوة إيه؟ هو نسب، ما هي أخوة الدين؟ لكن إيش أخوة القراد النصارى؟ ما هي أخوة قربتهم؟ ما بقي أمامنا إلا أخوة الدين، لا دين لو دين كنا سماوية احنا اخوات، اذا لا تعترضوا علينا ان نقول نصارى اخوان. طيب كيف السلفيين لما يحاربوا البدعة يقول لا لا لا خلونا نجتمع نحارب النصارى وبعدين نقول نصارى اخواننا، وتدعون الى حزب ابراهيمي، بل تدعون الى توحيد الاديان كلها وحرية الاديان وقوة الاديان كلها، هذه دعوة الاخوان المسلمين، والله ما عرفنا دعوة اسوأ من هذه الدعوة، ونجد أبناء التوحيد الآن يغضبون لها ولا يجدون كلامية، ولو دمروا المسلمين ودمروا المسلمين ودمروا المسلمين دين ودنيا لا يجدون الكلام عليهم، يعني يكبلوا عقول الناس ويستعبدونهم ولا يجد أحد يقول أبدا، فالحكام الجبابرة الطغاة ما وصلوا إلى هذا المستوى في تقييد الناس وتقييد حرياتهم ومنعهم وتقبيلهم من الكلام، والله الحكام المستبدين مثل جمال عبد الناصر وصدام يمكن ما يتحكموا في عقول الناس وكلام ما يتحكم هؤلاء ابدا، دكتاتورية عندهم رهيبة، ارهاب فكري لا نظير له ابدا، واذا حكموا مستبدين يحكموا مستبدون ويتحكموا في رقاب الناس قبل ان يحكموا، فكيف اذا حكموا؟ فاعرفوا هذا يا اخوان تفضل. وهذا يقول نعلم وفقكم الله انه يجب علينا الاعتصام بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، ولكن ما رابط سلف الأمة المقتدى بهم في فهم الكتاب والسنة؟ أهم الصحابة أم القرون المفضلة أم أئمة الدين في كل زمان؟ نرجو التفسير. كلامك حق وجزاك الله خيرا، وعلى رأس قائمة السلف الصالح هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم النقيات للحق من الباطل، كما في الحديث الذي سمعتم من كان على ما أنا عليه وأصحابي وعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، وقول الله تبارك وتعالى ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساء المصير. فهم يأتون في رأس قائمة المؤمنين في العقائد وفي العبادات وفي السياسة وفي الأخلاق وفي كل شأن، ويأتي من بعدهم يتبعهم ما كان أحمد والشافعي ومالك وغيرهم إلا يترسمون خطى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأكدوا ما عند أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا قلنا السلف الصالح هم الصحابة والتابعون وأئمة الهدى ومن سار على نهجهم، وفهمهم مدون في كتب العقائد وفي كتب الحديث وفي كتب التفسير، مدون فهمهم وعقائدهم مدونة. فارجعوا في العقائد.